لو حد عشق عاصم قادم اي لقادم ما اسعد ايامي لا يمك امضيها من تكثر الامي قربك يداويها ما اسعد ايامي لا يمك امضيها من تكثر الامي قربك يداويها أسلم وانت تسمعني يا من ذكراك ينفعني بالدارية بالدارية هواك الشوق ولعني أحب وياك يجمعني في كل حين أي في كل حين هوى الهجران لوعني أحس منه تقطعني ألف سجين ألف سجين محال الدنيا تخدعني ولا عنك ترجعني يا سر الدين يا سر الدين على العالم باقي وياك ما اريد عمري بلياك انا وجليلي بمواك متمسكين في كل قلب هايم قادم الى قادم في كل قلب هايم قادم الى قادم ان شهدت العشاء لك انا ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها من تكثر ألامي قربك يداويها ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها من تكثر ألامي قربك يداويها وفا يا ضل خادم قادم إلى القادم وفا قادم إلى القادم إن شهدت العشاء لك أنا أهديها ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها مشاعر من قلب صادق معاني محبتك ناطق عن إيمان إي عن إيمان دليل وياك متعانق أبد يا حسين ما يوافق على الهجران أي على الهجران دعيت الباري الخالق يخليني إلك عاشق عشق وجدان عشق وجدان أنا الركبك صرت لاحق هوايا وياك متطابق هوا الخلان هوا الخلان خاتمك فلا هاد انت بمحبتك هاجمت صوتك فكر وصلت لكل انسان كل انسان همزك واصل لازم قادم ايلك قادم همزك واصل لازم قادم ايلك قادم ان شهدت العشاء لك انا ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها من تكثر ألامي قربك قربك يداويها ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها أي من تكثر ألامي قربك قربك يداويها يا ضو خادم قادم إلى أنا قادم إن شهدت العشاء لأن أنا أحييك أسعد أيامي لو يمك أقضيها قسم يا حسين يومية إلك تجذبني حنية يا مولاي هلا يا مولاي يا من حبك كبر بي ترنمت بمعاني سرى بعضاي سرى بعضاي إلك أنوار قدسية وهج حبك صبح ضي كحل عيناي كحل عيناي أناشيد الولائية جبتها بروح ثورية رغم عداي على رغم عداي معناك نمت بمعناك وشلون يا حسين انساك سلوة اصباحك ذكراك يا رجواي يا رجواي بالحب قسم قاسم قديم إلك قادم بالحب قسم قاسم قديم إلك قادم شودة العشاء لك أنا ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها أسعد أيامي لو يمك أقضيها من تكثر ألامي قربك يداويها ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها من تكثر ألامي والله قربك يداويها يا حسين يا ضو خادم قادم إلى القادم أنا والله الله القادم العشرة لك أنا أسعد أيامي لو يمك أقضيها ميثاق الوفا كتبته أبد يا حسين ما خنته واليته أنا واليته نشيد الشوق لحنته هدية ليك قدمته وحبيتك أنا حبيتك إلك جمهور عودته عذب ذكراك سمعته وافيتك أي وافيتك هدف حبك شرف نلته جواز الضامر احملته بحنيتك حبك دوايا الموصوف يا معنى كل المعروف قلب الوصالك ملهوف ناديتك نهجي نهج سالم قادم إلى القادم نهجي نهج سالم قادم إلى القادم إن شودت العشاء لك أنا ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها من تكثر ألامي قربك يداويها ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها من تكثر ألامي قربك يداويها لو ان عن حالي تسألني حنيني ليك داهني هذا الحال اي هذا الحال يا من بالحب تبادلني هواك سنين شاغلني سكنت البال سكنت البال يا ابو السجاد اقبلني مع الخدام سجلني سهرت الليال اي سهرت الليال جمع أشواقي بللني إلك حبة غازلني غيابي طال غيابي طال حبيتك بلا تحديد شوقي إلك دوم يزيد لجلك عشقت التغريد والموال لوحة عشق راسم قادم إلك قادم لوحة عشق راسم قادم إلك قادم شودة العشاء لك أنا أهديها ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها